مستمعينا بفقراتنا، وهلأ مع الفقرة والزاوية الخدمية، وضيفنا اليوم المهندس مقداد درويش، مدير فرع الكوارث، مدير فرع صندوق التخفيف من الجفاف والكوارث بوزارة الزراعة. أهلا وسهلا فيك، أهلا بكم. أستاذ مقداد. يا هلا، الله يسلمك يا رب. أستاذ مقداد، يعني اليوم إحنا مقبلين إن شاء الله على موسم شتاء، والزراعات المحمية في الساحل السوري تقريبا بشكل سنوي تتعرض لموجات من الكوارث الطبيعية، سواء أمطار غزيرة أو صقيع أو أعاصير، وبالتالي بسبب خسائر للفلاح. خلينا نحكي بداية عن شو هي أهم الإجراءات والخطة اللي وضعتوها لتخففوا سواء من أعباء هاي الكوارث على الفلاح. نحن فرع صندوق التخفيف من آثار الجفاف والكوارث الطبيعية بطرطوس. نحن دورنا طبعا الوزارة، نحن نتبع وزارة الزراعة. وزارة الزراعة من خلال الوحدات الإرشادية المنتشرة بجميع القرى ونصائح الإرشادية تنبه الفلاحين، ومن خلال مراكز الأرصاد الجوية يقوم بتنبيههم، من خلال إتاحة الكهرباء مثلا لموجات الصقيع يقوم بمساعدتهم، من خلال العديد من الإجراءات من العديد من الجهات. نحن جهة إن تضرر بعض الأشخاص رغم وجود تلك الإجراءات نقوم بمساعدتهم بتحمل جزء من الخسارة ومنحهم بعض التعويضات المالية لمساعدتهم للاستمرار بعملهم في الإنتاج الزراعي. هلا حلو، اكيد عم تعوضوا لهم، وهذا يمكن اليوم رح يكون محور حديثنا. بس استاذ مقداد، كيف بيتم تحديد الاضرار بالنسبه للمزارع المطعمين لهم؟ يعني شو المده الزمنيه لرفع هالاضرار وتعويضها؟ المده الزمنيه رح بحكي لك، مثلا صار ضرر ما، مثلا الاضرار اللي صارت مطلع هذا العام، اضرار الصقيع اللي اجتاحت قطاع طرطوس الجنوبي، منطقه سهل عكار، الصفصافي وقراهم، لحق صقيع، حدث صقيع شامل، كان الضرر كبير وواضح على المحاصيل الحقليه المكشوفه. توجهوا الفلاحين المتضررين، الاخوه المزارعين، فتحنا لهم كل واحد بخريته أو يتوجه لأقرب وحدة إرشادية، ما في داعي يراجع المركز أو مركز المنطقة لدوائرنا في المناطق، يروح لأي وحدة إرشادية يقدم طلب أنه ضرر، اسمه طلب كشف حسي أو كشف اطلاع عن الأضرار. تقوم لجنة مختصة من 6 فنيين، 6 مهندسين، بيلبوا يستلموا طلبات الأخوة المزارعين المتضررين، ويقومون بجولات طلاعية بالكشف وتحديد مجموعة من البيانات. نعمل بالتعاون مع شركائنا بمديريات الزراعة والوحدات الإرشادية والروابط الفلاحية في المناطق. بس حرام لسه ما بلش الموسم واجا الصقيع، قديش تقريبا عدد الفلاحين اليوم متضررين جراء نتيجة هالموجة؟ عفوا، ما عدد الفلاحين؟ عم نحكي عن موجة اللي صار بأول السنة. قديش تقريبا عدد الفلاحين؟ ضرر لنا حوالي 4002 من المزارعين، تم التعويض لبضعة آلاف، ل 2363 مزارع متضرر بحققوا شروط تعويضات، وهم من تقدم بطلب للتعويض، وكانت نسبة الضرر تتجاوز 50%، وكان مرخصا لزراعته. هذه هي الشروط، وقامت تلك اللجان بوقتها خلال أسبوعين وقبل زوال أثر الضرر أو الكارثة بتسجيل تلك المشاهدات ونسب الضرر، وقمنا بالتعويض الشهر الماضي. تعويض مادي ولا أيضا تعويض مادي؟ مادي مالي. مستلزمات زراعية نحن تعويضنا مالي تقدمه وزارة الزراعة من خلال المصارف الزراعية المنتشرة في المناطق. كل مزارع حسب منطقته، القرية اللي بتتبع لمنطقته، يستلم تعويضاته المالية حسب مساحته وموسمه ونوع إنتاجه الذي تضرر. نعم، يعني من المعلوم عنا أن التعويضات أحيانا بتكون أستاذ مقداد عن موسمين أو أكثر سابقا. لا، هاي المعلومة خاطئة. لما أن معاناة الفلاح أحيانا بينتظر عام أو عامين ليحصل على مستحقاته من التعويضات. لا، هذا الحكي غير دقيق. طيب اليوم بموجة الصقيع عم تعوضوا يعني خلصتوا أنتم من التعويضات السابقة كلها، صفيتوها الموسم الماضي، تم إعطاء المستحقات للفلاحين. فيك أنت تخيلي مساحات شاسعة وآلاف من الحقول، صحيح. فيك تخيلي كم حقل ممكن تمري باليوم. تلك اللجان تعتمد على من تراه مناسبا لإتمام العمل، تقوم خلال أسبوعين وأغلب الأحيان مشكورة الوزارة تمدد هذه المهلة، تقوم بزيارة كل حقل على حدة وفي مختلف التضاريس سواء جبلي أو وديان، وأثناء الكارثة نفسها، أثناء الموجات المطرية والصقيع والشدات، وفي في تلك الظروف يعملون تلك اللجنة من عدة جهات، وبزمن قياسي يتم تسجيل تلك الأضرار وتلك المشاهدات وتنظيم قوائم اسمية واقتراح بالمبالغ، ولا بد من حدوث هذا العمل يمر بمراحل. هذه المرحلة أنهم طرطوس، أنا الضرر عندي محصول بدي أحسب تعويض، كيف بدي أحسب التعويض؟ لا بد من إجراء مجموعة من المراسلات مع الإدارة المركزية، مع الوزارة، مع مديرية الاقتصاد والاستثمار بالوزارة، وهي دراسات علمية دقيقة ويجب أن تعمم بكل المناطق في القطر. قد تستغرق وقت أحيانا بضعة أشهر حتى لتحديد تكلفة إنتاج محصول ما أو مردود محصول ما في الدنم، وهي عملية علمية يلزمها وقت. يعني تقريبا بتاخذ هذه المراسلات، نحن مو عم نحكي عن مزارع وعشرة وعشرين، عم نتكلم عن الآلاف بكوادر ديناميكية للغاية، لأنها قليلة لكنها ديناميكية للغاية. نعم، بتقتصر أستاذ مقداد التعويضات فقط على الزراعة المحمية؟ أحيانا مثلا بنشوف موجة من الأمراض تجتاح الحمضيات أو الزيتون، ونتيجة عدم التعويض لهؤلاء نرى عملية اقتلاع للأشجار بكم هائل. هلا هذا موضوع آخر، يتم التعويض إذا أثبت أن هناك آفة مرضية بالاعتماد للإدارات المركزية قررت أن هناك آفة اجتاحت، سواء حشرية أو بكتيرية أو مرضية من أي شيء اجتاحت محصول ما، يتم التعويض عليها وفق آلية معينة، ولكن لم تحدث تلك الحالة. هناك حالات فردية، نحن هون بطرطوس أن المحصولين الأساسيين أن الحمضيات والزيتون. الوزارة والدولة مشكورة منذ سنوات طويلة تقوم بتوزيع المصائد الغذائية والفرمونية مجانيا للأخوة المزارعين للوقاية من الكثير من الأمراض، وهي الأمراض الشائعة لدينا، وتوفر المبيدات بأسعار مقبولة للغاية ودوما متوفرة. وبختم وزارة الزراعة، مثلا الزيتون ذبابة عفوا مرض بكتيري أو فيروسي تبقى عين الطاووس. نعم عين الطاووس. أيضا توزع الأدوية والمصائد مجانا في الوحدات الإرشادية في المحافظة وكل القطر. يعني أستاذ مقداد ولا يهمك، فإذا التعويض بيتم على الزراعات المحمية. أنا رح عفوا على المقاطعة، نحن عم ندعم محصول، يتم الدعم بداية من الأرض، يعني من أرض المزرعة أو من الحقل، تأمين مستلزمات الإنتاج، تأمين البزار، تأمين المبيدات، تأمين السماد، هذا كله تدعمه الدولة وتوفره، بالإضافة لتأمين الإرشاد وجميعها مجاني. نعم عفوا الإرشاد العلمي والمتابعة المحاصيل من خلال الفنيين في كل قرية في القطر. بالإضافة إلى خلينا نطلع لفاصل صغير ونرجع معكم مستمعينا. وناطر دفشي غرقان ببحر الماضي وبدي أشي، عايش أحبال الذكرى وناطر دفشي غرقان ببحر الماضي وبدي أشي، تسحبني الليل لعندك اتغلغل واهدى بحضنك، مش مشكلتي مني حدك، مشكلتي المشلول اللي بصدري حابب يمشي ويرحلك ويبوس التوبة ويقلك غلطان، مانو عارف انه المثلك طب النسيان، ويرحلك ويبوس التوبة ويقلك غلطان، مانو عارف انه المثلك طب النسيان، انا مش مشكلتي مني حدك، مشكلتي المشلول اللي بصدري حابب يمشي. Thank you. عيريني قلبي من صدرك إذا منه تعبتي. قال يعني رح يترك حضنك إذا أنت طلبتي. عيريني قلبي من صدرك إذا منه تعبتي. قال يعني رح يترك حضنك إذا أنت طلبتي. قلبي ما بدي إياه أنا رح خلي لك إياه. قلبي ما بدي إياه رح خلي لك إياه. أنا مش مشكلتي مني حدك مشكلتي المشلول اللي بصدري حبيبي يمشي ويرح لك ويبوس التوبة ويقول لك غلطان منه عارف إنه المثلي ضد النسيان ويرح لك ويبوس التوبة ويقول لك غلطان منه عارف إنه المثلي ضد النسيان. أنا مش مشكلتي مني حدك اللي أكيد مكملين معكم ومع المهندس مقداد درويش مدير فرع صندوق التخفيف من الجفاف والكوارث. أستاذ مقداد يعني بتم التعويض، كنا عم نحكي تحت الهواء، بتم التعويض للحمضيات إذا في حال يعني موجة أعصار أو موجة أمطار غزيرة والزيتون؟ طبعاً يتم في سنوات تم التعويض للزيتون نتيجة تساقطه بمناطق كبيرة نتيجة البراد وهو في مرحلة إنتاج. تم التعويض على الحمضيات التي أصابها الصقيع بالمطلع 2015، العاصفة زينة كانت شهيرة. تم التعويض للآلاف بعشرات الملايين. يتم التعويض لجميع الزراعات، ومؤخرا تم التعويض لمزارعي البطاطا والكوسة والفول ومربي النحل. شمالت النحل أيضا. الأسبوع القادم إن شاء الله هناك اجتماع للجنة المحافظة الخاصة بهذه الغاية برئاسة السيد المحافظ الأحد على الأرجح، ليتم التعويض لمزارعي التبغ الذين تضرر إنتاجهم ب 23/5 الماضي في الصيف الماضي. وأن حوالي 422 مزارع سيتم التعويض عليهم. يعني قديش عدد لوائح وضبط المسجلة لديكم اليوم عن آخر محصول بطاطا؟ كم مزارع؟ أن 2263 تم تعويضهم من كافة المحاصيل. من كافة المحاصيل. إذا بدنا على فكرة التعويضات شملت 86% من المزارعين المتضررين، شملت 86% مما تضرر. العام الماضي كانت حوالي 70، العام الذي سبق كانت بالستينات. يعني سنويا يتم التطور في الأعمال بإصدار العديد من المراسيم والتعليمات التنفيذية لتشمل وتغطي الشرائح الأوسع من الأخوة المزارعين. يعني إن شاء الله أكيد ما بنوصل لمرحلة إنه يتضرروا، إن شاء الله ما بيتضرروا، ولكن نحن اليوم تقريبا فينا نقول فايتين على سنة أو عام أو محصول. يعني أنتم ما عليكم ما مترتب عليكم أبدا ولا أي مستحقات للفلاحين، يعني نوعا ما خفيفة عن باقي السنوات. الأسبوع القادم سترفع إن شاء الله، ترفع إلى الوزارة ومنها إلى مجلس إدارة الصندوق برئاسة السيد الوزير ليقوم بتحويل تلك المبالغ إلى المصارف. الشهر القادم جميع من تضرر ب 2017، وإن شاء الله ما عاد يتضرر حدا لا بال 2017 ولا في الأعوام اللاهقة، وإن تضروا نحن موجودين والدولة موجودة تقدم رعايتها وخدماتها إن شاء الله. سؤال دائما يلي بهم المزارع أستاذ مقداد، بيقولوا دائما هل تراعي التسعيرة تسعيرة التعويضات أسعار السوق الحالية؟ يعني إذا سجل الضبط لنفترض هلا ممكن يعطوني بعد 6 أو 7 شهور أو سنة مثلا، بتكون عم تراعي هاي الفروقات بالأسعار؟ يعني خصوصي اللي عم نحكي مثلا 2015 2016 اللي حنعوضه. اجتنا الأسعار سيعوض الشهر القادم، وهذا الشهر تم ب 3/8 تحديدا تم إنجاز الدراسة لتكلفة إنتاجه، وهي تراعي الأسعار المتواجدة في السوق للبزار والمبيدات وكل العمليات طريقة علمية بحتة وبالأسعار الرائجة تكلفة الإنتاج. نعم. في تعاون بينكم وبين اتحاد الفلاحين لمتابعة أوضاع الفلاحين وقضاياهم؟ طبعا اتحاد الفلاحين نحن بالنسبة لنا وبالوزارة بشكل عام شركائنا في العمل، اللجنة اللي اسمها لجنة المنطقة الكشف، هناك رئيس رابطة فلاحية موجود، القرية اللي فيها مهندس قرية هناك رئيس جمعية فلاحية موجود، اللجنة اللي أنا فيها بالمحافظة هناك رئيس اتحاد الفلاحين موجود، في وزارة الزراعة مجلس الإدارة هناك رئيس اتحاد الفلاحين العام جنبا إلى جنب بجانب السيد الوزير. نعم، فإذا ما شاء الله كلكم مجتمعين إن شاء الله إن شاء الله لحل يعني كل ما يتعلق بالفلاح، وإن شاء الله الفلاح يوصلوا حقه. هذا اللي بيهمنا. المساعدات أستاذة مقدادي اللي بتقدمها الوزارة للمزارعين يعني خصوصي بالحالات الطارئة، أنا ما بعرف إذا من حقي أحكي عن هيك شيء، أنا حأحكي كرجل الشارع العادي. نعم. وليس كمسؤول، لأنه نحن ما لنا أي مسؤولية ولسنا جزء من العمل. أنت تقصدين ما تقوم الدولة من خلال وزارة الزراعة بالتنسيق مع منظمة الزراعة والأغذية الفاو بمساعدة مجموعات أو شرائح من الأخوة المزارعين ولا سيما مزارعي البيوت المحمية. نحن ما لنا جزء بالعمل، ولكن هي عطاء جديد من الدولة بالتعاون مع هي المنظمة لمن لم يشملهم التعويض، تقدم شرائح النايلون والبزار ووفق أسس لا أدري ما هي تلك الأسس في القرى والمناطق. نحن ما لنا جزء بالعمل، نحن كفرع صندوق. هناك تخصص مديرية الزراعة. نعم. مديرية زراعة طرطوس بالتنسيق مع منسق مكتب الفاو في طرطوس. نعم، أكيد. بختام حديثنا أستاذ مقداد، تحب تضيف شي تحضيراتكم؟ شو خططكم أكيد للأيام إن شاء الله؟ نحن موجودون، نحن وشركائنا باتحاد الفلاحين والزراعة موجودون دوما على الأرض حتى بأيام العطل وبعد فترات الدوام. إن حدث أي طارئ أو نحضر مع السيد المحافظ والسيد أمين الفرع إلى المكان، واللجنة معقودة بصفاتها الاعتبارية تباشر عملها فورا كالعادة. نعم، أنتوا أيضا موجودين كل تمنياتنا أيام. بإنتاج وفير وإن شاء الله ما بيصيب كوارث، إن شاء الله بكرة أحلى للجميع وللبلد والرحمة للشهداء. سجلت عندكم حالات ولو أنه سؤال سريع، الشفاء للجرحى وعودة سريعة المخطوفين والأسرة. أمين يا رب. ولكن بما يخص ولو سؤال سريع أستاذ مقدد، محصول الزيتون اليوم كان في تسجيل أو شكاوى من الأخوة الفلاحين بإصابة مرض عين الطاووس؟ لا، مرض عين الطاووس ينتشر ويكافح، ينتشر في الوديان عادة. نعم. وفي المناطق الرطبي. وتقوم الدولة من خلال الوحدات الإرشادية. نعم. في موجودة جرارات بكل منطقة، الأخ اللي بده يكافح يقدم له هذا الجرار، بيجيب المبيد وبيكافح وبيرش. نعم. تساعده حتى ما بعرف إذا ممكن ينتشر بالوديان ولكن يختفي في هذه الفترة من الآن. نعم، ويمكن لحد اليوم ما في هذه الفترة من الموسم يعني هو علميا يعني بيختفي. نعم، أكيد بدي أتشكرك وأقول لك الله يعطيك ألف عافية ومنورنا دائما. شكرا لك. شكرا لك أستاذي، وشكرا لاهتمامكم بالقضايا بتمس وبتهم شريحة كبيرة من الأخوة المزارعين. وأكيد لنا لقاء إن شاء الله قادم مع بداية فصل الشتاء، وإن شاء الله ما بيكون فيه لا كوارث ولا أضرار على أخوتنا الفلاحين. المهندس مقداد درويش مدير فرع صندوق التخفيف من الجفاف والكوارث في وزارة الزراعة، أهلا وسهلا فيك. يا أهلا بكم، شكرا لكم. يعطيك العافية.